والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك منتقى الأحبار، وقد انتهينا مما يتعلق بكتاب الأقرنة والصيد والذبائح وأحكامها. ويذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع هنا كتاب الأشربة، وكتاب الأشربة يعني ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأحكام الأشربة، ما يحل منها وما يحرم وآدابها وما يتعلق بها. وكعادته ذكر أولا ما يحرم من الأشربة، وكما هو معلوم أن المحرمات في الشريعة الإسلامية محدودة محصورة، سواء كانت الأطعمة أو الأشربة أو اللباس أو المعاملات أو غيرها محدودة، لهذا تذكر وتحصر. ثم ما يحل ويباح وهو الكثير، يذكر بعد ذلك بعض ما ورد أو يذكر ما ورد فيه بالنص، وما عدا ذلك يدخل تحت عمومات وقواعد وأصول الشرع العامة، وتفاصيل كثيرة في ذلك من آدابه ومحاسن الأخلاق وما ينبغي أن يتصف به المسلم في جميع شؤون حياته. فهنا في هذا الكتاب قال كتاب الأشربة، ثم قال باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة. الخمر من حيث معناها اللغوي هي ما خامر العقل، خمر كل شراب أو كل ما يخامر العقل، مشروب أو مأكول، وغالبا ما تكون مشروبا. وفي اللغة هو ما خامر العقل يعني غطاه، وبعض أهل العلم يخصها عند أهل اللغة بما خامر العقل من عصير العنب المشتد الذي يقرب بالزبد، فهذا يسمى خمر، وما عداه لا يسمى خمرا وإن أسكر لكن يسمى مسكر. والجميع متفقون على أن كل مسكر حرام، كل مسكر حرام لا يجوز تناوله، من الأحاديث الواردة فيه التي سمعنا. وسنذكر أو سنرى يعني بعض خلاف أهل العلم في مصطلح كلمة خمر، هل في لغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة إذا أطلق هذا اللفظ كلمة خمر هل يعنى به كل مسكر لغة، أو أن أهل اللغة العربية قبل نزول القرآن وقبل مجيء الشريعة إذا أطلقوا كلمة خمر إنما يطلقونها على عصير العنب المشتد الذي يقرب بالزبد؟ وهذا الخلاف له أصل أو له يعني آثار في الحكم الشرعي، وهي أن الذي يقول أن كلمة خمر في لغة العرب تطلق على كل ما يخامر على عصير العنب المشتد، يقول إن الآية التي وردت والأحاديث التي وردت بالنص على الخمر إنما هي نص في هذا النوع من المسكر وهو عصير العنب المشتد، وما عداه من المسكرات فيه دليل آخر وهو القياس عليه أو عمومات الأحاديث الأخرى. وجمهور أهل العلم من أهل العلم الفقهاء والمحدثين وغيرهم من أهل العلم يقولون أن كلمة خمر في لغة العرب تطلق ويراد بها ما يغطي العقل، يخامر العقل ويغطي. وأيضا عندما نزلت الآية في تحريم الخمر وجاءت الأحاديث ما كان الصحابة يعرفون، وكان العرب عندما نزلت عليهم الصحابة بالذات الذين نزل القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ظهرانيهم ما كانوا يعرفون أو كانوا يعني يعرفون من كلمة خمر أنهم كل مسكر، بدليل أنهم عندما سمعوا هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لما عرفوا أنها حرمت رافوا ما عندهم من الخمور، وأكثرها لم تكن من عصير العنب بل كانت من البسر وهو التمر ومن غيره كما سيأتي. إذن فقبلها في هذه المقدمة لابد أن نعرف، وهو أن يعني ربما بعضكم يسمع من بعض الفقهاء أن كلمة خمر إنما هي عصير العنب المشتد الذي يقف بالزبد النيل، وما عدا ذلك لا يسمى خمر. طيب حتى لو لم يسمى خمرا، الحقيقة الشرعية هناك حقيقة لغوية يعني عندها اللغة، وحقيقة شرعية في عرف الشرع، الشرع الإسلام الدين القرآن والسنة النصوص الأحاديث والكلام أو ما فهمه المحدثون والفقهاء والمفسرون وغيرهم من هذه النصوص تسمى حقيقة شرعية. يعني إذا أطلقت هذه الكلمة عند الشرعيين عند أهل الإسلام يريدون بها معنى معين. فكلمة خمر حقيقة شرعية هي كلما خامر العقل وغطاه، يعني كل مسكر سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيب أو من الشعير أو من الذرة أو كذا إلى آخره. في دليل أحاديث وروايات جاءت عن بعض الصحابة أنهم فهموا ذلك، وعمر رضي الله عنه عدد أشياء قال إنه خمر من كذا وعدد خمسة وغيره. وبهذا يدخل كل مسكر وإن اختلف اسمه. الآن عند العالم أسماء كثيرة متعددة ويختارون أسماء يعني فيها نوع من يعني يحسنون هذه الأسماء وكذا على المسكرات، فكل مسكر فهو خمر وكل خمر حرام، قد ورد النص الثابت القطعي به. الحديث الذي سنسمعها فيها دلالات واضحة على هذا، يعني ومما يكون الخمر إلى آخره. طبعا هذه قضية مسألة تحريم الخمر أو تحريم المسكر معلومة عند جميع المسلمين بالضرورة، هذا أيضا مما يعرف من الدين بالضرورة. إيش ما يعرف من الدين بالضرورة؟ يعني يعرفه العلماء والعامة، يعرفه العلماء المتخصصون ويعرفه عامة الناس. أي واحد من المسلمين في أي بقعة من بقاع الدنيا لو سألته ما حكم الخمر في الإسلام قال لك محرمة. لو ما هي الخمر عنده في الإسلام، ما هي الخمر المحرمة؟ قال كل مسكر. إذن فالكل يعلم أن كل مسكر حرام لا يجوز تناوله. يعني الخلاف بين المدققين من أهل العلم مثلا كلمة خمر ومسكر ما الفرق بينهما؟ الجميع كما قلت لكم متفقون على أن القدر المسكر إذا شرب أو أكل أو كذا ما يسكره من أي نوع كان فهذا حرام لا يجوز ويقام عليه الحد. ولكنهم اختلفوا في أن الخمر التي هي عصير العنب المشتد هذه قليلها وكثيرها محرم ولا يجب يقام على صاحبها على من يعني تناولها الخمر الحد ولو لم يسكر منها، وأنها عند بعضهم نجسة العين، أنها نجسة العين عندما قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، قالوا رجس النجس يعني أنها لو وقعت على ثوب نجسته. يعني هذه ماذا تختص؟ قالوا بعصير العنب وليس عصير العنب المشتد وليس بأي مسكر آخر. ولكن جمهور أهل العلم يقولون إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وستأتي الأحاديث عليه. هذه مسألة معلومة عند أهل العلم. قد يقول قائل طيب ما أنها معلومة يعني أن الخمر محرم وأن المسكر محرم وأنه لا يجوز تناوله وكذا، يعني قراءته وتدريسه ودراسته لماذا؟ لا لا كل شيء. نحن الصلاة عندنا ركن من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله هي الركن الأول، يعني أركان الإسلام الخمسة إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان لا يأتي بعد أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين ويبلغنا إياه ويعيننا على صيامه وقيامه وأن يعذرنا فيه ويغفر لنا الثواب الجزيل فيه ويجعلنا من عتقائه عتقاء ذلك الشهر الكريم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. صيام رمضان وحج البيت لمن استطاع أمور يعرفها العامة والخاصة، فتدريسها وقراءتها في كتب وكذا ما الفائدة منها؟ لا فيها فائدة كبيرة، التفكير يعني الاختصاص بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماعها سماع السيرة تلاوة القرآن، يعني في حد ذاتها هذه عبادة في حد ذاتها. هذا المجلس المبارك الذي نحن نجلسه الآن جالسون ماذا نسمع؟ جالسون ماذا نسمع؟ نتدارس شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بكتاب الله. هذه الحلقة من حلقة الذكر التي ورد فيها الآثار والأحاديث الصحيحة التي فيها رفع من شأنها المجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفظ إلا نزلت عليهم إيش السكينة وحفظهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذا نحن عندما نتناكم ونتدارس ما جاء في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنته عليه الصلاة والسلام وما جاء في يعني كتاب الله وما يتعلق بأحكام الشرع نحن في عبادة. ومع هذا يعني هذا خير كثير وفيه فضل عظيم وأجر كبير، ولكن الفائدة منه هي المطلوبة وهو التأكيد على ما عرفنا من الحق والالتزام به والتذاكر والتدارس له وتعلم ما لم نكن عرفناه فيما يتعلق بحياتنا. فهنا قال باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة، يعني كانت مباحة ثم نسخت، وذكر عدة أحاديث في هذا الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتم منها حرمها في الآخرة. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. رواه ابن ماجه. نقف عند هذين الحديثين ثم نقول الحديث الآخر. انظر كيف هذا التهديد والوعيد الشديد والأدول وما يستقبل أو ما يعني يمكن أن يلاقيه من يتعاطى الخمر. يا أخوان الشرب الخمر طبعا عند أهلها نسأل الله لكل مسلم العفو والعافية، يعني فيها إغراء لأن فيها نوع يعني كما الله قال يعني سألونك عن الخمر والمسير فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعض الناس ينظر إلى ما فيها المنافع، إيش معنى المنافع؟ اللذة التي يشرب بها والنشوة التي كذا، وأنه يرى كما يقولون الذين كذا أنه يعني يروح على نفسه كثيرا وكثيرا، لكن فيها شهوة شهوة، والشهوة هذه مطية الشيطان لإغواء الإنسان. ولذلك جاء التحذير من الشهوات، زين للناس حب شهواته من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ولا أكل. الآيات المقال والآيات التي بعدها يعني ما عند الله خير وأبقى للمؤمنين، يعني في كما في سورة أو آيات آل عمران. شاهدوا إن هذه الشهوات من شهوة يعني شرب الخمر وشهوة الزنا وشهوة حب المال الذي تطغى على صاحبها إلى أن يأكل الحرام ويسرب كذا إلى آخره، هذه غرائز موجودة في النفس البشرية ويدفعها دافع قوي مسلط على الإنسان وهو الشيطان الذي يغوي ويحسن هذه الضلالات وهذه الجرائم. فهناك الدافع قوي، وهذه التي جاء فيها الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: حبت الجنة بإيش؟ بالمكاره. بالمكاره يعني محبوبة الجنة، هذا النعيم المقيم والذي عد الله سبحانه وتعالى فيه للناس ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي تسمعه يعني في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهاني السهل، إن سلعة الله غالية، سلعة الله جنة حفت بالمكاره. المكاره الالتزام بالواجبات، الامتناع عن الطاعات، ترك الملذات التي يعني مزينة في الدنيا ونحو ذلك، وحفت النار بالشهوات. لأن الإنسان كل إنسان يعني حتى العقلاء يعني فيهم جمع عقل يعني يقدم على شيء لأن فيه إغراء، إغراء بشيء معجل، شهوة إما شهوة جسدية أو نفسية أو يعني شهوة مال أو شهوة جاه أو شهوة كذا إلى آخره، فهذه تدفعه والشيطان يزيد يعني ويغري ويزيد. فما الذي يكبح جماع هذه الشهوة ويحذر الناس منها ويمنعهم عنها ويردعهم ويعيدهم إلى جادة صوابهم وقعوا فيها؟ هذه الآيات التي نسمعها في كتاب الله والأحاديث التي نسمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يبين محاذير هذه الشهوات وهذه المعاصي في الدنيا وسوء عاقبتها في الآخرة. من ذلك هذا الحديث نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتم منها ثم لم يتب منها يعني حرمها في الآخرة. ماذا أعد الله في الآخرة للمؤمنين المتقين؟ جنات النعيم، جنات النعيم، جنات، جنات ما فيها، الله ذكر فيها من الأوصاف ما هو معلوم في آيات كثيرة. يعني لو قرأتها بمعنى الإنسان إذا قرأ فلا يشتاق إليه، يترك كل شيء خلفه ويقول متى تقوم الساعة ومتى يأتي الأجل لينال، ولكن هل عمل؟ يعني هذه التي فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من عسل من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وبيضاء نقية طعمها يعني لونها لون اللبن، وطعمها طعم العسل أو أشد يعني أحلى من العسل، وليس فيها لا لغو فيها ولا تأثيم. يعني هذه الملذة الصافية النظيفة من كل كدر يكدرها موجودة في الجنة. طيب إذن هي مرصودة لك أيها المسلم، مرصودة موجودة معدة مهيئة، ليس بينك وبينها إلا أن تمر سحابة هذا العمر، يعني مهما قال لا يزيد عن 100 سنة، ويعني 100 سنة هذه إذا وصلت السنوات بعد 60 يبدأ الإنسان في النزول في النزول إلى آخرين، إلى أن يعني ربما إذا زاد طال عمره يهرم ويتعب، ويتعب هو من نفسه يعني من حاله، وربما الذين حوله يسأموا من وجوده، لأنه مدة العمر الشباب ثم الكهول، وبعد ذلك يأتي أرذل العمر، وقد تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرذل العمر. يعني خلاصة أن هذه المدة من العمر هي وجيزة قصيرة جدا، يعني 50 60 70 80 إلى 100 سنة، وبعد ذلك ماذا؟ هناك تأتي تفتح رصيدك. ها هو الرصيد، هو الرصيد. أنا أقول هذه الكلمة التي يتداولها الناس، أنا أصبح يعني كل الناس ما من أحد إلا وله رصيد في البنك، يعني سواء كان غنيا أو فقيرا، يعني من العمال والموظفين والأدرياء إلى آخره، لأنه لا بد، لا يمكن ما يأخذ حسابه إلا من عن طريق المصاري. إذا فكل واحد له رصيد، والناس فيهم مكل ومكتر، هذا الذي له أكبر الأرصدة الملايين بل البلايين، ماذا يستفيد منها في دنيا؟ ماذا يأكل؟ كما يأكل الناس، ليس له إلا معدة محدودة، يعني ما عنده معدة 50 و60 واحد، إذا أكل لا يأكل إلا يعني بقدر معين، مهما كان مهما استطاع، يعني أراد شيء محدد، ولا يلبس إلا مهما كان شيء محدد على مقدار جسمه، ولا يعني استمتع إلا بحدود في حدود بقدر، ولو زاد لبره ذلك. بل إن كثيرا من الناس الأثرياء الأغنياء الذي عنده استطاع أن يأتي بأي شيء من الدنيا من النعم والفواكه والكذا وإلى آخره، قد يكون محروما منها، محروما منها صحيا، لو أكل منها شيئا بسيطا لهلك. لما هذه الدنيا، هذه الدنيا إذن هي مخلوطة ممزوجة بالآلام والمتاعب والكذا، وهي مرحلة، وهي عبارة عن يعني معبر تعبر به إلى الآخر. فانظر يا أخي كيف تعد لهذا المصير الخلود، إما في جنة نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهلها، وإما نسأل الله العفو والعافية في نار، ما في هنا طريق ولا دار إلا واحدة. يا ليت عمري يا أو ليت شعري بعد الدار، الموت باب، الموت باب باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري أيوة لا هو باب، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. فالدار إما جنة وإما نار. هذه الجنة المعدة التي فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار، وفيها الثلوج، وفيها يعني اقرأوا إن شئتم، بل اقرأوا يعني ما في سورة الرحمن التي تسمى ريحانة القرآن، ماذا أعد الله للمتقين وغيرها. هذا المعد للمتقين يحرم منه من يستمر المعاصي ويعني يتبع اللذات والشهوات ولا يتوب منها، ولا يتوب منها. هنا الحديث يقول متى من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها، يعني مات عليها، مات ولم يتوب، وهذا فيه دلالة واضحة لأهل السنة على أن يعني من تاب من المعاصي تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، تجب أكبر شيء من المعاصي هو الشرك بالله، فتجب المعاصي من تاب تاب الله عليه. لكن هذه القاذورات، هذه الخبائث غالبا ما يعني الذي يستمرئها ويستكثر منها وكذا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، تكون عاقبته يعني سيئة. يعني خاتمته سيئة. فليحرص الإنسان على أنه أولا يتوب أولا بأول، يعني أولا يحرص بقدر ما يستطيع أن لا يقترف شيئا من هذه المعاصي الكبائر. ثم هو لا شك أن الإنسان يقع في بعض الصغائر إلى آخره، ما يبرأ إنسان من خطأ يعني، لكن الكبائر يجتنبها، والأخطاء الصغيرة والصغائر يحاول بقدر ما يستطيع، بل يجب عليه، ينبغي له أن يستغفر الله ويتوب إليه يعني بقدر يوميا في كل ساعة، يستغفر الله ويتوب ويتوب توبة صادقة. يعني إذا ارتكب ذنبا من الذنوب ولو من صغائر الذنوب ثم ذكر الله ذكر الله في إيش؟ فاستغفروا لذنوبهم. الذين إذا ذكروا يعني الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا فتذكر ويتوب. كذلك الذي يرتكب معصية كبرى إذا تاب وتدارك نفسه فإن الله يتوب عليه. لكن نرى ونشاهد ونسمع، أسأل الله لهم للمسلمين المسلمين السلامة، الذين ارتكبوا مثل هذه خاصة مثل الخمر هذه يشربوها في نهاية غالبا، كثير منهم، كثير لا نقول غالب ولا كثير، يعني تقع نهايته بسببها، إما أنه يعني يهلك نفسه بطريقة أو بأخرى، أو يزيد الجرعات كما يقولون، أو أن أحدا ممن صاحبه والندماء الذين يعتدي عليه فيموت، أو أنه يمشي بالطريق بسيارته ويمشي وهو ثمن كذا فيعمل حادث ويموت إلى آخره، يموت على هذه الحالة إذا مات. فما النتيجة؟ النتيجة أنه يحرم منها في الآخرة. وما معنى يحرم منها في الآخرة؟ جمهور أهل العلم يقولون إن أو كثير من أهل العلم يقولون إن معنى حرمانه منها في الآخرة أنه لا يدخل الجنة. أنه لا يدخل الجنة. ليه؟ لأنه الذين يدخلون الجنة لا تكدر عليهم أحوالهم. ما في كدر. وإذا دخل ورأى الناس يتناولون شيئا وهو لا يتناوله يكون فيه من الكدر وكذا إلى آخره. ففهموا من هذا قالوا لا يدخل الجنة. لكن هذا مش يعني فيه أدلة أخرى تفيد بأن معناه أنه إذا مات عليها ولم يتم منها على هذه المعصية وكان مصرا يعني عليها أو كان جاحدا لإنكارها، وأنه يكفر كان جاحد لعدم لتحريمها، جاحد لتحريمها، فعنده يكفر وعندئذ لا يدخل الجنة، وبعض فلا يشرب منها. وبعض أهل العلم يقولون هذا عذاب خاص للعصاة من المسلمين قد يدخل الجنة، أو معنى هذا فيه إشارة إلى أن مرتكب المعاصي، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إلى أن مرتكب المعصية سواء شارب خمر أو مرتكب يعني فاحشة الزنا أو سرقة أو كذا كبائر، يعني هذا ما لم غير الشرك بالله، غير الشرك بالله، الشرك بالله لا يغفر أبدا، لكن هذه الكبائر العظام صاحبها إذا مات قبل أن يتوب منها من غير أن يتوب منها تحت مشيئة الله، تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا فيه هذا الحديث فيه إشارة إلى أن من يموت على الخمر من غير أن يتوب منها إنه داخل تحت مشيئة الله، وأن الله لا يريد له أن يتوب عليه، إذا يعني أن يغفر له. فإذا لم يغفر له الله هذه المعصية ماذا؟ ما مصيره؟ لا يدخل الجنة. وبعضهم يقول هذا نوع عقوبة معينة خاصة، أنه إشارة إلى أنه سيعذب بقدر معصيته، وفي حال عذابه بالتأكيد يحرم من هذه مما في الجنة. وخلاصة الأمر في كل الأحوال أنه مهدد متوعد بعد موته في الآخرة بين أن لا يغفر الله له فيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وهذا تحت مشيئة الله، أو أنه يعذب بقدر هذه المعصية، والله أعلم متى وكيف وماذا، وأدنى شيء في النار من عذاب النار كما ورد في حديث أبي طالب، جمرتان يقف عليهما تحت قدمه يقدم منهما رأسه، هذا أدنى الناس عذابا، أدنى الناس عذابا، فكيف بمن يعذب في يعني جهنم. حديث أبي هريرة الثاني فيه وعيد شديد أيضا يؤكد الحديث الأول، هو يقول مدمن الخمر، المدمن يعني إيش؟ المستمر لها، متعود عليها دائما لا يتركها يعني بسبب يعني اتباعا لشهوته وملذته واستجابة لشيطانه. يقول ما مثله مدمن الخمر مدمنها ما مثله؟ يقول كعابد وثن. مدمن الخمر كعابد وثن يعني مثل المشرك، أشد المعاصي وأعظمها ويعني أكبرها عند الله سبحانه وتعالى وأكثرها جرما ولا تغفر هي الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الوثن. الوثن يعني الصنم ما يعبد، يعني اتخذ حجرا أو شجرا أو كذا إلى آخره. عبادة الوثن كفر وشرك بالله، وهو الشرك والكفر الذي أرسل الرسل لإزالته من الأرض وإلى يعني إخراج الناس منه إلى نور الإيمان. مثله بهذا المثل الشنيع تحذيرا منه من وقوع فيه. يعني هو صحيح ولا شك فيه، يعني عند جمهور عند أهل السنة والجماعة جميعا أن شرب الخمر من المعاصي، يعني من كبار من كبار المعاصي، والمعاصي لا تصل معاصي في المسلم لا تصل إلى درجة الشرك بالله. ولكن مع هذا هذا الحديث مثله مثل المدمن، يعني الذي يشرب الخمر مرة أو كذا أو إلى آخره زلة تحصل منه ثم يتوب، هذا يقول أو قبل أن يتوب مرة وترك أو كذا إلى آخره، هذا وقع في المعصية بمجرد تناوله للخمر وقع في المعصية، فهو وقع في المعصية الكبرى. لكن المدمن المستمر عليه هذا مصر على كبيرة، فمثله الرسول صلى الله عليه وسلم بعابد الوثن، وعابد الوثن من الخالدين المخلدين في النار. هذا من باب التحذير والوعيد والمبالغة في يعني ما ينتظر شارب الخمر ومدمنها من الوعيد الشديد. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. رواه مسلم. هذا دلالة على الجزء الثاني من عنوان الباب، قال ونسخ إباحتها المتقدمة. الخمر ما كانت محرمة في أول الإسلام، ما كانت محرمة، كانوا في الجاهلية يشربونها في أول الإسلام، ما نزل الحكم فيها، يعني ما نزل الحكم بتحريمها. يعني ما نقول إنها كانت قد شرعت وأبيحت بمعنى نزل ما يبيحها، لا، يعني لم ينزل شرع ينقل الناس عما هم عليه بها، إذن فليست محرمة. والشرع نحن نعلم أن الأحكام الشرعية إنما تعرف بالوحي من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتناولون الخمر ويبيعونها ويشترونها ويتناولونها، ولم ينزل فيها شيء يمنعها، إذن فبقيت على ما هي عليه من عدم الحرمة. ثم أخذ، وهذا مثال قوي لطريقة التدرج في بيان الأحكام للناس إذا بعدوا كثيرا عن منهج الله، فلا يؤتى دفعة واحدة ويطلب منهم أن يعني يعودوا دفعة واحدة أو بالدعوة يقولها للشباب الدعوة الذين يخرجون إلى يعني في البلاد غير الإسلامية، لا يطلب من الإنسان دفعة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعرف أركان الإسلام الخمسة ويقول لا امتنع عن كل شيء كنت تفعله دفعة واحدة ولا ما أسلم. لا، ليس تدرج، وهذا مثال للتدرج في التشريع وتعليم الناس. التشريع أصول عموما، التشريع الإسلامي عموما ما جاء على يعني هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، وهي حكمة بالغة، لأن هذه الشريعة ليست يعني وقتية مخصوصة بوقت معين يعني أو زمن معين أو ناس معينين كغيرها من الشرائع تؤتى لهؤلاء الناس ويقول لهم هذه شريعتكم وأنتم لابد أن تلتزموا بها في يعني في دائرة هؤلاء الأمة القوم يهود أو نصارى في بيئة معينة. لا، هذه شريعة عامة وشاملة للناس جميعا وفي كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. حكمة الله أنها جاءت متدرجة، يعني تدرجا بما يعني حتى يعلفها الناس ويأخذوها شيئا فشيئا. وهذه فتيحة الأشياء، الأكل الذي هو الأكل الذي تأكله مثل ماذا تأكل من وزنه ربع كيلو اثنين 100 جرام كذا إلى آخره، ويأكل واحد 2 كيلو 13 كيلو، هل يأكله دفعة واحدة ولا واحدة واحدة؟ هذا شيء طبيعي، حتى يعني تستقبل كما أن الجسم يستقبل المواد الغذائية بالتدرج وينتفع به، وكذلك العقل والقلب والفكر. من هنا قال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم المشركون وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، ماذا الجواب؟ الله سبحانه وتعالى يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذه واحدة من الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم في التشريع نزول التشريع وبيان المحرمات أو شيئا فشيئا، وبيان الواجبات أيضا شيئا فشيئا، ما جاءت أركان الإسلام دفعة واحدة. الصلاة إنما فرضت في السنة الإيش؟ ها الثالثة. لا، الصلاة فرضت في إيش؟ في السنة الثالثة قبل الهجرة. والحج متى فرض؟ بين من قال وكذا، نعم، والزكاة بعد 20 وهكذا تدرجا. هذه يعطينا قاعدة أيضا نقولها لطلبة العلم والدعاة وكذا إلى آخره، في التدرج في طلب الناس إلى حتى المسلمين الذين بعدوا كثيرا عن منهج الصحيح بسبب الجهل بسبب كذا إلى آخره، نستدرجهم أو نطلب منهم التدرج والعودة الصحيحة شيئا فشيئا حتى يثبت الله قلوبهم على ما يجب أن يكون عليه. هنا في هذا مثال مسألة الخمر، يذكرها كل داعي وكل طالب علم أنها مثال للتدرج في التحريم. فهنا الحديث يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول صلى الله عليه وسلم إن يا أيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، يعرض بالخمر، يعرض بالشيء يعني يذكر يلمح تلميح إلى ما يمكن أن يكون عليه أو ما يكون فيه. ماذا؟ يشير إلى قوله تعالى يسألونك عن الخمر قل فيه